بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلم معاذ ويعلمنا من خلاله لما رأه أو رأى فيه من حرص على العلم. وهو ابتدأ بالسؤال فالنبي أضاف إليه، هو بدأ يسأله يقول له علمني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فذكر له أركان الإسلام وأضاف بقى وأضاف ألا أدلك على أبواب الخير، وقال له ثلاث حاجات: الصوم، جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، الصلاة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة في جوف الليل وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بصلاتهم وتصدقهم إلى آخره. ثم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فرأس الأمر الإسلام، عمود الأمر الصلاة، ذروة سلام الدين الأمر الجهاد. ثم أضاف: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كله يعني إيه؟ قال: أجي أقول لك، أنت عاوز حاجة تمسك لك الدنيا دي تلمها لك، يعني عفوا، يعني أنت حاطط هنا ملف وهنا ملف وهنا ملف، أنا عايز أجيب لك كده دوسيه كبير يلم لك الملفات دي، الأوراق المتناثرة دي يحطها لك كده في دوسيه كده متظبط كده، ملاك ليجمع كل ده، يعني ده ما لا غنى عنه. خلي بالك، ما أنا هجيب الدوسيه الكبير ده أحط فيه إيه؟ هجيب اللي بيسموه الشنن ده، ولا الدولاب ده، الحديد ده، ولا غيره، أحط فيه إيه؟ ما هو لازم يكون في حاجة أحطها. فاللي هيجمع الأمر ده هو لازم يكون في أمر بقى ملاك ذلك كل ملاك، اللي هيجمعه هيجمع أطرافه، هيجمع صلبه، هيجمع الدنيا دي. أنا جبت دولاب، ده اللي النبي قاله بقى، اللي هو الملاك ده، الدولاب اللي هيجمع له، هيجمع إيه؟ هيجمع صلاتي وتوحيدي وزكاتي وصدقتي ولا آخره. ألا أخبرك بملاكي ذلك كله؟ فقال معاذ: نعم بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، سيدنا النبي اللي طلع لسانه أعزكم الله كده وشاور عليه، ده من باب إيه؟ التأكيد، مش ضرب مثل، لا، ده تصور حقيقي. أهو لساني أهو، ويطلعه يقول له: كف عليك هذا، وفي رواية: أمسك عليك هذا. إيه ده؟ ده الدولاب اللي هتلم في الملفات او هتتناثر وتضيع. يا خبر، انت عايز تقول لي ان اللسان ده يثبت العمل، يفرط، او يعني يجعل عقده ينفرط ويضيع؟ اللي اللسان يا اما هو ده الخيط اللي هتجمع فيه، تنظم فيه الاوراق فتبقى كتاب كده محفوظ، دوسيه لميت فيه الأوراق فمحفوظة، دولاب حطيت فيه الملفات بتاعتك، حقيبة حطيت فيها الملفات بتاعتك فانت حافظها، يا إما تبتها متناثرة هتضيع، تيجي تدور على حاجة ما تلاقيهاش. يا الله، يعني اللسان يجمع لك أعمال الخير دي، الله أكبر، في حتة واحدة هي ظبطت، فقمت تلاقي الصلاة وتلاقي الزكاة وتلاقي الصيام وتلاقي الدنيا كويسة، أو يفرط لك الأعمال دي كلها تضيع. إيه المشكلة دي؟ ده صعب قوي الموضوع، أو والله العظيم صعب، والله صعب. صعب إيه؟ موضوع اللسان، يعني اللسان ده يضيع أعمالك أو يضبطها لك. لا، الخيط اللي هتجمع به لسانك، الدوسيه اللي هتلم به أعمالك وأعمالك وتظبطها، ملفاتك، ملفات أعمالك وتظبطها، هو ده اللسان يا سيد، عشان نفهم. وده معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاكي اللي يجمع لك كله، ملاكي ذلك كله، اللي تملك به الموضوع من أوله لآخره، اللي تمسكه من أوله ومن آخره، من نص مسكته ضمنته. إيه يا سيدنا النبي اللي أملك به كل ده؟ ما ضيعش صلاتي وما ضيعش عبادتي، قيدتها، ما هي الصلاة ده ممكن تروح، السرقة تروح، الصوم يروح، إيه اللي يخليني أقدر أجيب خيط وأربط كويس قوي ولا دوسيه وحط فيه الحاجة وظبطها ولا دولاب ولا شنطة واقفل عليها واحفظ الحاجة دي كلها. اللسان، شفت الخطورة قد إيه؟ اللسان. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، مش مسك لسان معاذ، لا مسك لسان نفسه صلى الله عليه وسلم، كف عليك هذا. معاذ نفسه استغرب، ما كانش متصور الموضوع بالشكل ده، ما كانش فاهم أهمية اللسان. فبقول يا صاحبي إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هو احنا هنسأل عن اللي احنا بنتكلم به؟ فقال له ثكلتك أمك يا معاذ، ده تعبير أخذ عليه العرب بيقولوه، زي ما تقول له يعني مش عارف اذهب عليك ايه ولا بتاع، يعني ده جمله بيقولوه، ثكلتك أمك يا معاذ، ايه يا معاذ؟ هتموت أمك تزعل عليك، ايه يا معاذ؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وده مش دعاء عليه، خلي بالك، شوف بعض ده النبي دعاء، لا ده مش دعاء عليه. ناس بتقول ألفاظ كتير أنا بس مش مش مش مش بحفظها، مش بحب أقولها، إنما الناس بتقول، فما فيش مشكلة، مش قصده أبدا، أنا آسف جدا، ما حد يقول لي يخرب بيتك ده الموضوع فأنا كنت، هو قصده يخرب بيته فعلا، هو قصده يخرب بيته أبدا، جملة بيقولها وهو يقولها على سبيل التذكير، خلي بالك انتبه. فنقول له ثكلتك أمك يا معاذ، يعني تموت أمك تزعل عليك، ما هذا المعنى. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والعياذ بالله، يعني الإنسان يجر كده من ناصيته كده هو على الأرض لحد ما أنفه تيجي في التراب، وجهه يتمرر في التراب ويشد كده زاحف وجهه في الأرض وأنفه في التراب لحد ما يدخل به النار، والعياذ بالله. والعياذ، شفت خطورة اللسان؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يبقى الكلمة بتاعتك زرع، هتطلع بقى الثمرة بتاعتها شوك، تطلع فاكهة، تطلع وردة جميلة يشم الناس ريحها ويستمتعون بمنظرها، شوف بقى تطلع إيه؟ هتطلع حث على قتل، هتطلع حث على فساد، تطلع أمر بمعروف نهي عن منكر، ثمرته إن أنا وإنت قاعدين بنتكلم أهو، يا رب اجعل هذا في ميزان حسناتنا مخالصا لوجهك الكريم، وتتناقلوا الأجيال بإذن الله، وكل في ميزان حسناتنا، ما هي دي الكلمة، هو ده اللسان يا سادة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ولذلك في الحديث أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، ناس كتير تقدر تثبت فرجها، في بديل أن الإنسان يقع صلاة فيتجوز حتى وإن عدت، إنما اللسان مشكلته مشكلة المشكلات. اللسان يتجمع بأعمالك وتحافظ عليها، يتفرط فيه وتسيب أعمالك تضيع، هيضيع صلاتك، هيضيع حسنات زكاتك وصدقتك وصيامك وكل حال. ألا تعرفون أن الغيبة والنميمة جلسان تفسد على الإنسان عبادته وطاعته وتغرفه في نار جهنم؟ ألا تعرفون أن الكذب مش لسان يضيع الأعمال، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، إلى آخره. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأس، أنا كلام كنت قاصد، ده أنا ما أعرفش إن هي كده، يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله العافية. اللهم أمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.